بدأنا في درس البارحة الحديث حول موضوع يتعلق بصحيح الإمام مسلم، ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج أحاديث من رواية رواة تكلم فيهم بعض أهل العلم من حيث ضبطهم، حيث أثر عنهم سوء الضبط وعرف عنهم أنهم يخطئون فيما يرون. ولا شك إن سوء الضبط وخفة الضبط تعد من الأسباب التي تقصي الحديث وتقصره عن درجة الصحة. والعيب الذي وجهه هؤلاء النقاد وهؤلاء العلماء للإمام مسلم رحمه الله أنه كيف يروي عن أمثال هؤلاء الرواة مع أنه اشترط الصحة. وهذه المؤاخذات التي أخذت على الإمام مسلم رحمه الله درسها أهل العلم وتتبعوا أقوال القائلين ونظروا في هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم هل يتحقق فيها هذا العيب أو أنها سلمت من ذلك العيب. وممن تصدى لهذه الدراسة الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، تتبع الأحاديث التي تكلم فيها بعض أهل العلم كالإمام أبو الحسن الدارقطني وأبو ذر الهروي وغيرهم، ونظروا في هذه الأحاديث فوجدوا أن كثير من هذه الأحاديث إن لم تكن كلها خلت من هذا العيب، ذلك لأن هذه الأحاديث صنفت على أربعة أنواع. النوع الأول رواة قدح فيهم بعض أهل العلم مع أن الشيخين أو أن الإمام مسلم رحمه الله قد وثق هؤلاء الرواة، فيكون الخلاف في قضية التوثيق والتضعيف، يكون الخلاف أن الإمام مسلم وثق هؤلاء الرواة وأن غير مسلم طعن في هؤلاء الرواة، فعندئذ ينبغي أن يحتكم إلى القواعد الأصولية التي سار عليها العلماء في الترجيح في من تعورض في جرحه وتعديله، لأن هذه الأقوال أقوال من جرح ليست يعني بأولى من أقوال من عدل، والعبرة إنما هي لمن كان أكثر علما من حيث الجرح والتعديل، ولمن كان أكثر معرفة بحال الراوي من حيث الجرح والتعديل. ولذلك قالوا إن هذا الصنف من هذه الأحاديث التي رويت من بعض أهل العلم التي رويت وأخرجها الإمام مسلم لبعض الرواة الذين قدح فيهم غيره، لا ينبغي أن نأخذ بقول هذا الغير دون أن نتحقق من قول الإمام مسلم. وأما الجواب الثاني وهذا الذي كنا وقفنا عنده هو أن الإمام مسلم على علم بما ضعف به هؤلاء الرواة من حيث إنهم ليسوا بتام الضبط وروايتهم ليست تامة الضبط، لكن مسلم لما أخرج الأحاديث التي رووها عن الثقات وهذه الروايات التي رووها موافقة لروايات الثقات ساقها وأوردها في كتابه على سبيل المتابعات والشواهد لأن رواية هؤلاء فيها من الفوائد إما بتكثير الطرق وإما فيها من الزيادات وإما فيها من بيان ما أجمل أو ما أبهم وتفصيل ما أجمل، فتأخذ هذه الزيادات حكم أصلها فتكون روايات صحيحة. لذلك الإمام مسلم ساقها بالمتابعات. وقد ذكرت في درسي البارحة ومن قبله إن للإمام مسلم رحمه الله هدف في ذكر روايات هؤلاء على سبيل المتابعات والشواهد، لأن في صنيعه توسيعا لدائرة الحديث الصحيح وبيان أن الراوي إذا تكلم في ضبطه ولم يكن تام الضبط هذا يؤثر على ما تفرد به من الروايات أو على ما خالف، أما ما وافقت روايته روايات الثقات فلا ينبغي أن تتأثر بل ينبغي أن يحكم بصحتها. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على هؤلاء، قال: وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار. وقد عرفنا من مطر الوراق وأنه وصف بأنه صدوق، يعني أنه عدل وأنه ضابط ضبطا خفيفا، لكن أثر عنه أنه يدلس عن الضعفاء. ومعنى يدلس عن الضعفاء أي أنه يروي عن الضعفاء أحاديث لم يسمعها منهم مع أنه سمع منهم في الجملة، يروي أحاديث لم يسمعها من هؤلاء الرواة أو من الثقات الذين رووا عنهم، وإنما سمعها بواسطة فيحذف الواسطة ويرويها عن الشيخ الأعلى الذي سمع منه في الجملة. وهذا الصنيع هو الذي يسمى بالتدليس. ولما كانت هذه الروايات تحتمل وتفتقر أن في أسانيدها ضعفاء لذلك ردها أهل العلم، لكن الإمام مسلم رحمه الله عندما يروي عن مطر يتحرى روايته عمن سمع، حيث يتتبع ويورد الأحاديث التي يصرح فيها بقية يصرح فيها مطر بالسماع. أما إذا كانت الرواية بالعنعنة فلا يقبلها إلا إذا ترجح عنده سماعها، لأن هذا هو الشرط الذي يشترطه من يروي عن المدلسين. قال: حديثه عن عطاء فيه ضعف. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تحاشى روايته عن عطاء فيروي من حديث مطر الوراق ما لم يكن عن عطاء ويحاول أن يروي ما صرح فيه مطر بالسماء، وبهذا يكون الإمام مسلم قد تجنب مواطن النقد التي تعرض لها أو التي تناولها العلماء. وأما بقية بن الوليد ابن صائد الكلاعي أبو يحمد، قال عنه إنه صدوق، وكلمة صدوق معناها أنه عدل وأنه ضابط، لكن الضبط ضبطه أخف من ضبط الثقة، ضبطه خفيف، يعني أنه يؤثر عنه الخطأ وقد يكون كثيرا. قال صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. صدوق يدلس أي يروي عن الضعفاء، وقد عرفنا أن تدليس بقية كان من تدليس التسوية، من تدليس التسوية، ولذلك أهل العلم يقولون بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، لأن تدليس التسوية من أسوأ أنواع التدليس، ذلك أن هذا المحدث ينظر في السند، فإذا رأى في السند راويا ضعيفا أسقطه، ثم يأتي إلى شيخه الذي يروي عن هذا الضعيف ويستخدم أداة من أدوات التحمل التي تحتمل السماع، كأن يقول فلان عن فلان، وهنا يظن المتتبع للسند أن بقية لم يدلس لأنه صرح بالسماع يقول حدثنا فلان، هو لا يدلس على شيخه، وإنما يدلس ما بين شيخ شيخه ومن فوقه، هنا يكمن يعني الخطأ والخطر. فإذا ما تتبع الناس السند ووجدوه في طرق أخرى بزيادة هذا الضعيف لا يتهمون بقية، وإنما يتهمون شيخه بأنه هو المدلس، هذا هو تدليس التسوية. وبعضهم يسميه بالتجويد، يقولون فلان يجود الأسانيد، بمعنى أنه يسقط منها الضعفاء. لذلك عمد أهل العلم إلى هذه الأحاديث التي يرويها بقية ويتتبعون أسانيدها من بقية إلى الصحابي، فإذا وجدوا ثم راو قد أسقط وهذا الراوي ضعيف عرفوا أن هذا الصنيع إنما هو من فعل مين؟ من فعل بقية، ولهذا قالوا فكن أحاديثه ليست نقية فكن منها على إيه؟ على تقية، يعني على حذر. وهذا الذي يسمى بتدليس التسوية. نعم. لا، هو ما سمع من الضعيف، هو سمع من شيخه الثقة، لكن شيخه الثقة سمع من ضعيف، بين شيخ شيخ بين شيخه ومن هو أعلى منه ضعيف، فيسقط هذا الضعيف. ولذلك لما سئل هو والوليد بن مسلم اللذان كان يتعاطيان هذا النوع من التدليس، لماذا تفعلان ذلك؟ قالوا نبرئ الأوزاعي من أن يروي عن الضعفاء، نحن يقولون في صنيعنا هذا ننزه شيوخنا عن أن يروى عن الضعفاء، ونسوا أنهم بهذا الصنيع يوقعون شيوخهم في تهمة الإيه؟ في تهمة التدليس. قال وكذلك محمد بن إسحاق بن يسار أيضا كان ممن تكلم فيه. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، يعني هو حجة في المغازي، في أحاديث المغازي، في رواية المغازي المتعلقة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وخروجه إلى الكفار وقتاله لهم، كان يعد إماما في ذلك. ولا شك أن المغازي روايتها من رواية الحديث، لكن الذي أخذ على ابن إسحاق أنه كان يسمع المغازي من طرق روايات متعددة، شيخه يورد جزءا من الغزوة ويأتي جزء آخر في رواية أخرى، وربما زيد في بعض الروايات وأنقص من بعض الروايات، فكان رحمه الله يأتي إلى هذه الروايات ويجمعها كلها ويصوغها في حديث واحد. وهذا الصنيع فيه من التدليس، وهذا الصنيع فيه أيضا من أنه أجاز لنفسه أن ينسب أقوال لرواة لم يتحدثوا بها ولم يقولوها. فلما كان هذا الصنيع الذي يفعله من زيادة وإضافة بعض الأقوال وبعض الروايات على بعض، أخذ عليه أهل العلم هذا الصنيع واعتبروه ضربا من ضروب التدليس وردوا روايته بسبب ذلك. الإمام مسلم رحمه الله أخرج لمحمد بن إسحاق، وعاب أهل العلم على مسلم إخراجه له، ولذلك قالوا إنه صدوق. ونلاحظ أن الرواة الثلاثة كل وصف بأنه صدوق، بمعنى أنه عدل، وبمعنى أنه يضبط حديثه لكن قد يكون في بعضه خطأ، يدلس، قال صدوق يدلس. ورمي بالتشيع، والتشيع في نظري علماء الحديث أن كل من رأى أن عليا أفضل من عثمان رضي الله تعالى عنهما يعد شيعيا. فالتشيع هو أن يفضل وأن يقدم عليا على عثمان. ومعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ومنهم من يمسك ومنهم من يقول ثم عثمان. فهؤلاء الذين يقدمون عليا على عثمان يوصفون بأنهم شيعة، يقال فيهم أنهم رموا ببدعة التشيع، لأن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروهم في الخلافة على هذا الترتيب، وانعقد الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الترتيب، فمن غاير هذا الترتيب خرج عن ذلك الإجماع ورمي بهذه البدعة. أما الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فهؤلاء الذين يسمون بالرافضة، يوصفون بالرافضة ويعدون من غلاة الشيعة، لأنهم خالفوا فعل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، بل إنهم خالفوا في هذا رأي أبي بكر، رأي علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عنه، وأنه سئل فأثنى على الشيخين وفضلهما. فمن ادعى وزعم أن عليا أفضل منهم فقد يعني خالف منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك سمي بالرافضة. وسبب تسميتهم بالرافضة أن زيد بن علي رضي الله تعالى عنه، زيد بن علي بن الحسين، لما سئل وطلب منه أن يتبرأ من الشيخين قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، وهما وزيرا جدي يعني وزيراي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رفضوه عن أن يبايعوا له ويجعلوه إماما لهم سموهم أو سماهم بإيه؟ بالرافضة. هذا ويعتبر الرافضة من غلاة الشيعة وليسوا. فإذا قيل في راو من الرواة إنه يتشيع ليس معناه أنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر، وإنما معناه عندهم أنه يقدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه. أما من قدم عليا على أبي بكر وعمر، ومن زعم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غصب عليا الخلافة، ومن ادعى أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولكن عليا يعني ما طالب بها وتركها لأبي بكر وعمر، وأنه يجوز أن تكون الولاية أو الخلافة للمفضول مع وجود الفاضل، فهؤلاء يسمون بالرافضة. قال من صغار الخامسة يعني من الطبقة الخامسة، مات سنة 150 هجرية، وروى له البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له الأربعة يعني أصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو في طبقة الرواة، وهو من الرواة المقبول حديثهم. لكن مسلم إنما روى له في المتابعات والشواهد. قال ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري، أي هذا أيضا من الذين أخرج لهم مسلم مع أنه تكلم فيه بسبب ضعفه وبسبب سوء ضبطه، فهو وإن كان صدوقا لكن أثر عنه بعض الخطأ. ومن العجيب ومن اللطيف أن في الرواة راويين كلاهما عمري يعني ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر العمري المكبر وعبيد الله بن عمر العمري المصغر، أخوان. لكن أهل العلم يقولون إن المصغر ثقة، أما المكبر فهو صدوق أثر عنه شيء من الخطأ. ولهذا قال فيه عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن العمري المدني قال ضعيف، هكذا حكم عليه الحافظ ابن حجر. لكنه عابد، هو من الطبقة السابعة يعني من طبقة أتباع التابعين، ولعل سبب ضعفه غلبت عبادته، لأن كثير من الرواة الذين اشتغلوا بالعبادة وانقطعوا بها أو لها، انشغالهم بالعبادة أثر على حفظهم للأحاديث ودراستهم لها، ولذلك عندما يروون يقع في روايتهم الخطأ. فعبيد الله عبد الله بن عمر العمري منهم، لكن عبد الله بن عمر هذا روى له الإمام مسلم وأخرج له الأربعة. قال قال وعبد الله بن عمر العمري وكذا النعمان ابن راشد أيضا ممن أخرج له مسلم وممن تكلم فيه أهل العلم. قال النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية قال صدوق سيء الحفظ، ومعنى صدوق كما مر بنا أنه عدل من حيث سلامته من القدح في عدالته، والعدالة كما مر بنا عند علماء الحديث أنها ملكة وأنها هيئة تحمل صاحبها على التقوى، والعدل عندهم هو المسلم المكلف يعني العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق، فلا يرتكب معاصي، لا يقع في الكبائر، ولا يصر على الصغائر، وليس من أهل البدع، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أيضا يسلم من خوارم المروءة، فلا يقع منه تقع منه الدنايا، وتقع منه يعني ما يجعله يوثر دنياه على آخرته. فمن كانت هذه حاله بحيث يؤثر دنياه على آخرته يسمى بأنه مخروم المروءة. ويضرب العلماء مثلا لخرم المروءة بمن يطفف حبة، يعني عندما يبيع يحاول انه ينقص شيء ولو يسير لأن نفسه متعلقة به، وكمن يسرق بصلة مع أن البصلة لا قيمة لها، يعني قد نفسه تتدنى فتتعلق بمثل ذلك. هؤلاء يسمون مخرومي المروءة، ويشترط في العدل أن يكون سليما من إيه؟ من خوارم المروءة. فإذا أضيف إلى ذلك ضبطه للحديث يعد في الجملة ضابطا، لكن عندما نتتبع رواياته نجده قد يخطئ وربما فحش خطأه. هذا هو النعمان بن راشد، قال أخرج له البخاري تعليقا. ومعنى أخرج البخاري له تعليق يعني أن الإمام البخاري أحيانا يورد حديثه في صحيحه لكن ليس بالسند المتصل، كأن يقول وقال فلان عن النعمان بن راشد، أو وقال النعمان بن راشد، والبخاري لم يعاصر النعمان بن راشد ولم يسمع من ويحذف أول الإسناد، كأنه يقول إن هذا الحديث الذي يروى عن النعمان بن راشد يستأنس به ويصلح لأن يستنبط منه الحكم وإن لم يبلغ درجة الصحة التي اشترطها الإمام البخاري، ولذلك يورد حديثه على خلاف المنهج الذي التزمه، وهو أن يروي الحديث المتصل السند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الثقات. فإذا غاير في الأسلوب في أسلوب الرواية عرفنا أن الحديث يصلح للاستئناس به وللاستدلال به وإن لم يكن على شرط البخاري. هذا معنى. وفي الغالب إن الإمام البخاري عندما يروي الحديث معلق في الغالب إذا لم يرويه من طريق أخرى مسند يعني أنه يصلح للاستدلال ولكنه دون شرطه. نعم. ايش تسأل؟ الإمام البخاري من عجائبه أنه الأصل في رواياته الحديث الصحيح الحديث المسند، لكنه أحيانا يغاير هذا المنهج فيروي الحديث معلق. ومن خلال تتبع العلماء له وجدوا أن هذه التعليقات لها أسباب. أحيانا يروي الإمام البخاري الحديث بالسند لكنه يريده في موضع آخر معلق، وهذا ينبئ على أنه ما وجد سندا آخر يروي به ذلك الحديث. والبخاري يكره أن يكرر الحديث بنفس السند في أكثر من موطن، فيرويه مرة مسندا ومرة معلقا، بمعنى أنه أراد بذلك الاختصار. هذا فيما رواه وتكرر الرواية بحيث جاءت مرة مسندة ومرة معلقة. أما إذا روى الحديث ابتداء معلق ولم يسقه مسندا في موضع آخر، وهذا قد يريده أكثر في أكثر من مرة، يريد الحديث مرتين أو ثلاثة وكلها معلقات، فهذا معناه أن الحديث يصلح للاحتجاج ويمكن أن يستنبط منه، لكنه ليس على شرط البخاري. ونحن عندنا أهم شرط من شروط البخاري طبعا الشروط العامة يشترك فيها البخاري وغير البخاري، وهو أن يكون السند متصلا، وأن يكون الرواة ثقات، وأن يكونوا تامي الضبط، وأن يسلم الحديث من الشذوذ، وأن يسلم الحديث من أي علة. لكن البخاري يشترط شرطا اشتهر عند أهل الحديث بشرط البخاري، وهي أن وهذا الشرط هو أن التلميذ لابد أن يكون لقي شيخه، لابد أن يثبت عند الإمام البخاري أن التلميذ لقي الشيخ، ولا يكفي أن يجمعهما عصر واحد، ما يقال إنهما تعاصرا يعني عاشا في زمن واحد، بل لابد أن يثبت عند الإمام البخاري أن التلميذ لقي الشيخ. ولذلك أحيانا يورد حديثا وأداة التحمل فيه العنعنة، والعنعنة لا تدل على الثبوت، فمن أجل أن يثبت يعني يورد ما يحقق شرطه وهو أن التلميذ لقي الشيخ، يورد حديث آخر قد لا يكون له علاقة بالباب، وإنما يسوقه بعد ذلك الحديث فقط لأن فيه إن الراوي قال حدثنا فلان أو سمعت فلان، أو يذكر قصة أن التلميذ التقى بالشيخ. هذا الصنيع يعني ترك إشكالا عند بعض الشراح، عندما يستعرض الحديث لا يجد له مناسبة في الباب، لا يجد له مناسبة في الباب، فيبحث ايش السبب، وقد يغيب عنه ان المناسبة هي اثبات البخاري اللقاء بين الراوي وشيخه. هذا هو شرط الامام البخاري، فلما لا يكون هذا الحديث على شرطه يريده معنعنا، يريده معلقا، يريده معلقا. وتارة الامام البخاري يصنع صنيع آخر، وهو أنه يجعل الحديث يجعل متن الحديث ترجمة للباب، عنوان للباب، باب قول النبي كذا، هو يخبي يعني يشير يدل صنيعه على أن هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث يصلح للاحتجاج، لكن لما فقد شرط البخاري وما وجد ما يعزز به شرطه يجعله عنوانا وترجمة للباب. ولذلك يقول بعض أهل العلم فقه الإمام البخاري في إيه؟ في تراجمه. يعني إذا أردت أن تعرف رأي البخاري وتعرف مذهب البخاري انظر إلى العنوان الذي يترجم به للباب، فإن الترجمة التي يضعها تعتبر هي مثابة الرأي القول والرأي والمذهب الذي يذهب إليه. قال هنا وأخرج مسلم عنهم، يعني عن هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم في الشواهد، يعني على سبيل الشواهد المتابعات. ونحن سبق أن عرفنا معنى الشواهد المتابعات. المتابعات أن يورد طرق أخرى للحديث، حديث من مسند صحابي إذا أورد طرقه المتعددة هذه الطرق المختلفة تسمى بالمتابعات. وأما الشواهد فعند علماء الحديث بعضهم يرى أن الشاهد والمتابع بمعنى واحد، يعني أنهما مترادفان، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن الشاهد أن يورد الحديث من مسند صحابي آخر. فمثلا الحديث مشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيسوق حديثا آخر بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيعتبر حديث أبي سعيد أو حديث ابن عمر شاهدا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه في أشباههم لهم كثيرين، يعني من هؤلاء الرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم.